ستة، هذا قميص أبيض. هذه بلوزة بيضاء. هذا بنطلون أصفر. هذه حقيبة صفراء. هذا جورب أخضر. هذه جاكيتة خضراء. هذا فستان أحمر. هذه بدلة حمراء. هذا حذاء أزرق. هذه سيارة زرقاء. هذا قلم فضي. هذه حقيبة فضية. هذا قلم ذهبي. هذه حقيبة ذهبية. هذا قلم برتقالي. هذه حقيبة برتقالية.